نصمم على الاستمرار في العبادة بالرغم من الفتور، ونبتهل الله ونتضرع إليه سبحانه وتعالى أنه يرقق قلوبنا ويمتعنا بالعبادة، ونسيس النفس بالعبادات اليسيرة. فلو إنسان شقت على عبادة كبيرة يسيس نفسه بعبادة سهلة، إنما لا يستسلم الإنسان للفتور أبدا. ممكن يستعين بصحبة صالحة، ممكن يستعين بأنه يغير مصحفه، يغير مسجده، يغير وقت قيام الليل، إنما يستسلم للفتور والعياذ بالله هيضيع. فما يستسلمش الإنسان للفتور أبدا. في درس مهم اسمه، أتمنى أنك تشوفه، في روائع ابن القيم عمرو أحمد، نكتب كده في يوتيوب، نكتب روائع ابن القيم عمرو أحمد فهم الفتور، اكتب فهم الفتور عمرو أحمد، أو اكتب في محاضرة تانية جميلة اسمها سنزيد المحسنين عمرو أحمد، أتمنى أنك تشوفها أو حضرتك تشوفيها، علشان موضوع الفتور ده ما يتمكنش مننا.